وبعد، فإننا تأملنا بعض أحوال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فتحه مكة وخروجه بعد ذلك إلى حنين، ونرى في حياته الكريمة جهادا متواصلا وجهدا مبذولا واسعا، ونرى صبرا وثباتا وهمة وثقة وطمأنينة ورحمة، ونرى معاني واسعات تدلنا على أن العاقل يفقه أن الحياة ميدان بذل وعطاء ووفاء بعهد المولى جل جلاله، وتحمل وصبر وشكر ليتهيأ لرضوان الملك الأعلى، ورضوان من الله أكبر. وكل من انقطع عن الإنابة إلى الله واستجابة دعائه على ألسن أنبيائه تنازله غصص الحياة وأنكادها وهو بعيد منقطع عن الرب جل جلاله، في أي مظهر كان وفي أي لون من ألوان العيش، ثم مصيره إلى سوء المصير والعياذ بالله. ولكن خير الحياتين في فقه القلوب لعظمة مقلبها وتأدبها معه سبحانه وتعالى بما شرعه لها وأدبها به على أيدي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ورأينا أنه وبعد من الله بفتح مكة نازله في مكة كثير من مواجهات من استعجل في بعض القتل وأخذ يبين الحكم، وفي من فكر في أن يجمع له الجموع ويقتله، وفي من تربص به ليقتله بجانب الكعبة، إلى غير ذلك من الوقائع التي حدثت وهو بمكة في أيام الفتح. وما أن جاء إلى مقابلة أهل هوازن في هذه المعركة في وادي حنين كما أسلفنا، إلا وفرت الأخبار يمنة ويسرة أنه هزم وصحبه هزيمة منكرة، وتناقل الناس ذلك بسرعة. وهذا يبين لنا شؤون الدعايات والإعلانات والإخبارات في واقع البشر، وأنه لا حقيقة فيها غالبا مستوحى ولا طمأنينة إليها، وأنها لا تدع خيرا ولا صالحا ولا تقيا إلا ونازلت ساحته منها أذايا، وأنها حينئذ لا تضر عند العاقل ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها مع قيامه بالأسباب في إيضاح الخبر وإيصال الخبر الصحيح إلى من يسمع أو إلى من ينتفع، مع طمأنينة بعظمة حكمة مقلب القلوب، فلا انزعاج ولا استعجال على النتائج ولا خروج عن منهج قويم في أدب وتسليم واستقامة وتنفيذ لمراد الله تبارك وتعالى، وثبات على أن يكون الطلب والمقصد هو سبحانه ورضاه جل جلاله وتعالى في علاه. كذا يفقه من أدرك من أسرار الحياة ومن سر الخلق والإيجاد، فهذا خير العباد، وهذه متابعاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للتحملات ومقابلات الأحداث المختلفات. كان ما كان في يوم حنين، وعلمنا ما قال الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فكان أوائلهم من يقارب المئة الذين ثابتوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلاحق الآخرون كما سمعنا. وانظر بعد ذلك هذا التجميع الكبير من هوازن وحلفائهم ومن خرج معهم وهذا الإعداد الطويل العريض وهذه الدعاية بأن الهزيمة حلت حتى يقولون تنتهي بهم إلى البحر ولا يقدرون على ردها ومكافاتها إلى غير ذلك من التقولات وانتشار الدعايات. النتيجة تأتي بعد ذلك أن يكون المستشهدون في المعركة أربعة، الأربعة من ذي الألوف التي خرجت من تلك الألوف وبتلك الألوف التي قابلت، قتل الكثير منهم وفر الكثير منهم وأسر الكثير منهم واستيقت الذراري والنساء والأموال إبلا وبقرا وغنما وذهبا وفضة فجمعت وأمر صلى الله عليه وسلم أن تجمع في الجعرانة وجعل عليها من يقوم عليها ويحرسها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه النتيجة سبحان الله. وفي وسط المعركة سبق معنا أنه ساورت نفس اثنين منهم أن يقتلوه وقد قربوا منه وتمكنوا بحسب الظاهر من قتله فما مكنوا، وحتى نازل من الواقع انبعاث غيرة وحمية عند بعض النساء الصالحات المؤمنات إلى حد ما سمعنا عن أم سليم أنها قالت اقتل هؤلاء الذين انهزموا ورجعوا عنك، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. ثم لما جاء يقسم الغنائم قسم للذين انهزموا وعادوا في الأخير كما قسم للذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم، فلم تكن مظاهر المتاع ذات بال لديه ولم يكن منفرا ولا معاتبا على كل صغيرة وكبيرة وقليل وكثير، بل كثيرا ما يسكت ويتغاضى عما لا يحب من أفراد وجماعات، ما أكرمه وما أحلمه وما أصبره صلى الله عليه وسلم إلا أن يمس شرع الله ودينه فلا أحد يقوم لغضبه، فهو العبد المحض الخالص للحي القيوم صلوات ربي وسلامه عليه. في تلك المعركة هؤلاء الذين أثنى القرآن عليهم وأنزل الله عليهم السكينة وأيدهم ونصرهم، وسطهم من خرج غير مسلم ووسطهم من كانت له سريرة غير صافية، وهذا يدلك على حكمة الله تبارك وتعالى في تقليب القلوب وأنه لا يعكر صفو نزول الرحمات والاختصاصات على أفراد وجماعات وجود بعض الأفراد من بينهم ممن ليس منه وممن لم يستاهل وممن سبقت عليه سابقة الشقاء. حكمة الله وسنة الله تعالى. ومنهم من أظهر جهادا وبذلا وتضحية في يوم حنين، حتى غبطه الصحابة على قوة جهاده واجتهاده في قتاله، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار، حتى اهتمت قلوب بعض الصحابة ونازلهم ما نزلهم، ما هذا الأمر؟ ولين يكون إذا مصير هذا هكذا فكيف الحال؟ فتبعه بعض الصحابة، ولما كثره لما كثرت عليه الجروح وعادته أخذ مشقاصا من كنانته فانتحر به فقتل نفسه، فقاتل نفسه في النار، فجرى إلى النبي يقول صدق ديرك. قال ماذا؟ قال فلان الذي قلت من أهل النار رأيت بنفسي قتل نفسه، قال إني رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأمر بلالا أن يؤذن ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد تحصل نصرة من الله لدينه على يد فاجر وعلى يد فاسق وعلى يد كافر، وسبحانه عز وجل. وعلى كل الحال فالعاقبة للمتقين. ولقد تحدث الكفار ثم أسلم الكثير منهم بعد ذلك عما كان في ذاك اليوم وما نازلهم، فقد سبق معنا ما قال قائلهم لم يقوموا لنا يعني المسلمين حلب شاه، فجينا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله حتى إذا غشيناه فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، قالوا شاهت الوجوه فارجعوا، فنزلنا الخوف والرعب من هذا الكلام وانهزمنا وما ندري ما سبب هزيمتنا. جل القوي جل القادر، وما كان حسان الوجوه إلا من الملائكة الذين أيد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يقول جبير بن مطعم إن لمع رسول الله يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل الوجاد الأسود يعني مثل الخرق السوداء واللباس يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي ولحقت ذلك هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. يقول عمرو بن سفيان الثقفي ومن قومه رجل إذا شهد يوم حنين، قال فانهزمنا فما خيل لنا إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبونه، فارس ارتعبت قلوبنا، وإذا بو نحس ونشعر أن كل شجرة كل حجرة فارس من ورانا. هم لما رتبوا أنفسهم في الليل وخرج الصحابة في غبش الصباح نظروا إلى الأسودة هذه وهم الجيش وراهم النساء على جمال وراهم من البقية الأنعام، ظنوا أنهم كلهم رجال وأنهم كلهم قتل الصحابة، فرد الله ذلك عليهم، نزل الرعب في قلوبهم فإذا بهم يشعرون أن كل شجرة فارس كل حجرة فارس بيقتلهم، النجا كل ما هو دري كيف ينجو بنفسه. آيات من آيات الله أجراها على يد حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال الثقفي حتى أنه على فرسه، قال فأسرعت على فرسي جري إلى فين؟ قالوا ما عاد وقفت إلا في الطائف، إلى الطائف فلس من هنين إلى الطائف ما عاد وقف من شدة الخوف والرعب الذي نازلهم. وبعض شيوخ من الأنصار كانوا يقولون رأينا كالبجد السود هوت من السماء ركاما وإذا نمل مبثوث، فكانت علامة من علامات التأييد الرباني. يزيد بن عامر السوائي كان شهد حنين لكنه في صف الكفار أسلم بعد ذلك، يقول ويسألونه الصحابة عن الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم يوم حنين كيف كان، خذ حصى جنبه كان تصد هناك مطروح دق فيه، قال سمعتم؟ قال كنا نحس في قلوبنا هكذا، نحن كنا نحس دق دق دق دق دق دق وسط قلوبنا تسمع الصوت هذا دق دق الحصى فيه قال كانت قلوبنا كذا درج دق دق نحس دق وسط القلوب داخل جل القوي يقول كنا نجد في أجوافنا مثل ذلك. سبحان الله. بعض شيوخ ثقيف ما أيضا من الذين أسلموا قالوا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فيما نرى ونحن مولون ونحس جنبنا ونجري ونحس كأنه جنبنا وهرانا خلاص بيمسكنا ونحن بعيد. قال حتى إن الرجل منا ليدخل حصن الطائف ويظن على أثره من رعب الهجم يقول له بيدخل الباب علي كأنه فوق الباب بينه وبينه مسافة طويلة. هكذا كانوا. يقول خديج بن العرجة ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سوادا منكر اللون أخصفا بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من عروة إذا عاد صفصفا ولو أن قومي طاوعتني سراتهم إذا ما لقينا العارض المتكشفا إذا ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفا. مالك بن عوف هذا الذي كان يقودهم ويسوقهم أسلم بعد ذلك. اذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا ومالك فوقه الرايات تختفق ومالك ما فوقه أحد يوم حنين عليه التاج يتلق حتى لقوا الناس حين الباس عليهم البيض والأبدان والدرق فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي وحتى جنه الغسق حتى تنزل جبريل بنصرهم فالقوم منهزم منهم ومعدلق منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذن أسيافنا الغلق ولو وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منها سرجه العلق. وهكذا انهزم القبائل الذين كانوا مع هوازن وقتل لما قتل الجلاح. قال صلى الله عليه وسلم قتل اليوم سيد شباب ثقيف. وقال عن رجل منهم قتل اسمه عثمان بن عبد الله بن ربيعة أبعده الله إنه كان يبغض قريشا سلط الله على قلبه بغض قريش فكان مات كافرا بعيدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ذكرنا أن قارب بن الأسود كانت معه راية الأحلاف ولما رآهم انهزموا علق الراية بشجرة وهرب هو قومه وأخوانه بني عمه قال لا وشردة وراحوا وتركوا القوم حتى سلموا ما قتل منهم أحد ذاك اليوم. كان معتزل على جانب أبو سفيان صفوان بن حكيم صفوان بن أمية وحكيم بن حزام ينظرون ماذا يجري وماذا يدور ولمن تكون الدائرة. مر رجل من قريش بصفوان يقول له أبشر بهزيمة محمد وأصحابه والله لا يجتبرونها أبدا. لكن صفوان غضب قال تبشرني بظهور الأعراب لا أن أكون تحت إمارة أمير من قريش خير لي من أن أكون تحت رب من الأعراب. بعث صفوان غلام غضب لذلك وبعث غلام وقال روح شوف إيش الشعار. راح قال يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبد الله قال الغلبة محمد. هذه أصوات المسلمين فشعارهم في الحرب. والمالك بن عوف ذكرنا فراره وعند فراره استوقف في ثنية مختبئا فيها وجماعة من أصحابه وقال لهم قفوا حتى تجز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. فمر بعض خيول الصحابة يقول لأصحابه ما ترونه في ثنية متخبه جماعته. قالوا قوما واضع رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم. قال هؤلاء بنو سليم لا بأس عليكم منهم ما يشوفونك ما شافوهم مروا انتحوا الطريق الثاني سلكوا بطن الوادي طلعت خير أخرى تتبع. قال ماذا ترون يقول لأصحابه. قال قوما نرى قوما عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم. قال هؤلاء الأوس والخزرج لكن ما يعرفون مكان من الوادي هم بيمشون مشوا طلع فارس. قال ماذا ترون؟ قال ونرى فارس طويل البدء واضع رمحه على عاتقه عاصب راسه بملاءة حمراء. قال هذا زبير بن العوام. وقسم بلاته قال لا يخالطنكم وثبتوله، هذا ما بيفوتوا بيتشوف ما أماكن بيجي علينا في الثانية انتبهوا له. فلما انتهى الزبير إلى أصل الثانية أبصر القوم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى فروا، أزاحهم عنهم بمفرده شرد فار مالك وفر، ما عاد وقف لا عاد بينتظر ضعفة ولا غيرهم، شل نفسه إلى حصن الطائف ودخل إلى حصن الطائف. بعد وقوع هذه المعركة دخل في دين الله أفواج أخر في اليوم الثاني، وهذولا ينشرون الدعايات تكلم والله تعالى يؤيد دينه بما شاء وينصر، ورسول الله ثابت مستقر يرى مختلف الأحداث ومختلف الأطروحات والكلام، الناس ما ينزعج لشيء ولا يتحرك لشيء ويقول قولة الحق وهو أثبت الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ودخل أناس فوق الناس في دين الله من أهل مكة وغيرهم والخلاص، وهوازن راحت وكل شيء راح، ما عاد حد قدام محمد ولا بيبقى شيء إلا أذله الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. أكثر الذين هربوا من هوازن إلى الطائف راحوا، معهم مالك بن عوف، بعضهم انتحوا طريقا وعسكروا بمنطقة اسمها أوطاس، فبعث النبي خيلا تتبعهم، فأرسل كما جاء في صحيح البخاري سيدنا أبا عامر الأشعري ابن عم سيدنا أبي موسى، أرسله هناك مع جماعة من الصحابة، فنزلوا بإذا بالجماعة متجمعين في أوطاس، في الطريق لقي بعضهم دريد هذا الشايب الكبير، كان لما رأى في هودج ظن أنه مرأة وقاد الجمل، إذا بالرجال أنت رجل لنا هذا القتل، قال لنا اللي قد كبير شايب ما تفهم، قال اليوم يوم قتلكم ما لابد لك من القتل، ضربوا ما قال له هذا سيفك أمك ما أحسنت سلاحك ما بيس ما سلحتك بأمك، شوف عندي في الحمل هنا سيف وخرجه واضرب التجافة عن العظم وانزل عن المخ، فإني كنت كذلك أقتل الرجال، أنا قتل الرجال هكذا قتل. وإذا بالقوم ناوشوا سيدنا أبو عامر ومن معه من الصحابة فتقاتلوا وإياهم، وخرج 10 إخوان يقابلون سيدنا أبو عامر، خرج الأول منهم في الدعاء للإسلام أبا فقبله يقول اللهم اشهد عليه وقتله، خرج الثاني فقاتله دعاء للإسلام أبا قاتله ويقول اللهم اشهد عليه وقتل وهو يدعوه للإسلام، والثالث قالوا اللهم اشهد عليه وقتله، والرابع والخامس 9 باقي العاشر خرج إليه دعاء للإسلام أبا قال اللهم اشهد عليه، قال اللهم لا تشهد علي، هذاك سيدنا عامر وقف وهو فلت شرد كان نفسه روح لما قال اللهم لا تشهد علي وقف وراح أسلم بعد ذلك سبحان الله أحسن سلم ورجع اللهم لا تشهد. فكان النبي يحصله يقول هذا شريد أبي عامر، يقول كل ما يحصله يقول هذا شريد أبي عامر، يذكروا قصته مع أبي عامر وهو سبحان الله ملتجي قال اللهم لا تشهد علي، سيدنا أبو عامر وقف عند خطاب بالله تعالى وذاك شرد فهداه الله بذلك الإسلام وخلاص ما عاد يشهد عليه، لكن النبي كلما حصله يقول هذا شريد أبي عامر، ما أعرف القصة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن أبا عامر هذا أصيب، وجاء أبو موسى يقول له من أصابك؟ أشار عليه للذي قتله، فخرج إليه سيدنا أبو موسى حتى هرب منه، فقال عيب عليك استحي على نفسك قابل، فالتفت إليه قتل فقتله فرجع قال إن الله قتل صاحبك، قال انزع السهم من ركبتي كان رمى نزع السهم، قال نزل الماء وخرج منه الدم، قال وليتك على القوم من بعدي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له استغفر لي. إذا وصلت عند النبي أقرأ مني السلام. قلوب معلقة بالله رسوله، حروب وجروح ولا هم حول شيء، القلب مع الله مع رسوله، هكذا الإيمان. يا رب خصنا بنصيب من حقيقة الإيمان. أقرأ رسول الله مني السلام، قل له استغفر لي. قال فما لبث إلا يسير ومات. وقاد القوم سيدنا أبو موسى حتى نصره الله تبارك وتعالى، فر القوم من أوطاس وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجيت إليه دخلت عليه فأخبرته بخبر أبي عامر وأنه يسلم عليه ويقول استغفر لي. قال ودعا بما توضأ، قال اللهم اغفر لأبي عامر الأشعري بن فلان، اللهم لا اغفر لأبي عامر الأشعري وابعثه يوم القيامة فوق كثير، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلق. والسيدنا موسى قلت وأنا استغفر لي يا رسول الله، أنا استغفر لي. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، يعني أبا موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله مدخلا كريما يوم القيامة، أدخله مدخلا كريما يوم القيامة. رضي الله عن القوم وحياهم الله، حظوا بها وهم معه غدا. والله يجعلنا معهم، والله يجعلنا معهم، والله يجعلنا معهم. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى قبته التي ضربها قبل المعركة وقال للقوم من قتل قتيلا، من قتل منكم كافر فله سلبه، سلاح له. يقول سيدنا أبو طلحة قتل ذاك اليوم 20 رجل وأخذ سلابهم، الذي قتلهم أبو طلحة وحده. يقول أبو قتادة ضربت رجل على حبل العاتق وعلى درع فجهدت عنه، يعني شغلت عنه فتركته. يا رسول الله انظر من أخذها. وعد النبي ما قالته من قتل كافرا فله سلبه. قال رسول الله أنا قتلت رجل كذا وصف كذا محل كذا وشغلت عنه في الحرب وما ما أدري درعه مع من، انظر من أخذها. ثالث مرة قام رجل قال صدق يا رسول الله سلبه عندي أنا أخذتها، فأرضه مني وأعطنيها. قال سيدنا أبو بكر لا، النبي كان لا يسأل شيء إلا أعطى أو سكت، سكت النبي. سيدنا أبو بكر قال لا، لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيك هكذا، ما هو هكذا. فضحك صلى الله عليه وسلم فصدق ردها له أعطيه هو حق بها. يقول سيدنا أبو قتادة فأعطاني. بعدين قال لي أبو اسمه من حاطب بن أبي بلتع يقول لي يا أبا قتادة تبيع هذا السلاح؟ قال فبعته بسبع عواق، فابتعت به خرافا في بني سلمة، أخذ له مكان في نخيلات. قال هذا أول مال تأثلته في الإسلام، من يوم سلمت عاد ما عندي شيء ولا ده. قال هذا أول مال تأثلته في الإسلام من ذاك الدرع حق الرجل. وأصيب سيدنا خالد في المعركة فكان به جراحة، فرجع النبي بعد المعركة يسأل على المكان الذي فيه خالد بن الوليد. يمشي يقول من يدلني على خالد بن الوليد؟ بينما هو في الطريق أتي له بمن شرب الخمر فأمر بضربه 40 جلدة ضرب. ومشى صلى الله عليه وسلم ومشى بين يديه بعض الصحابة يقول من يدل على رحل خالد، حتى وجدوا من يعرفه فدلهم عليه. إذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فخال عنده وسأل، نظر إلى جرحه فتفل فيه فبرأ، وقام خالد منها خلاص من ذاك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عايد بن عمر يقول أصابتني رمية يوم حنين في جبهتي فسال الدم على وجهي وصدري. قال في جانب صلى الله عليه وسلم الدم يسيل على صدري. قال فبيده الكريم سلت الدم، سلت الدم بيده عن وجهي وصدري، بعده بيده الشريف. ثم دعا لي يقول أحد جماعته اسمه حشرج: رأينا أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى ما مسح من صدره، إذا غرة سابلة كغرة الفرس، نور على المكان الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجهه وصدره، قال فهو باين عليه محل يد النبي صلى الله عليه وسلم، نور مشع في وجهه وعلى صدره من أثر تلك المسحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واحد من الصحابة شاف واحد من المشركين يقتل يضرب في المسلمين، ما حد قتل إلا قليل سبحان الله، فقال هذا الذي يحمل علينا ويكر نذر إن أتي به ليقتلنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جاء أن علي نذرا لإن جاء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحتمنا لأضربن عنقه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالرجل، ولما جاء بالرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الذي نذر فيقتل ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمره بقتله، النبي ما تكلم، فيضرب هاب النبي بقتله. فلما وقف هكذا لا يعمل شيء، كلم النبي الرجل قال أتوب إلى استغفر، مد له يده فبايعه. جاء هذا قال رسول الله نذري أنا، قلت لك نذرت هذا الرجال وقمت الآن بايعتهم، قال أمسكت عنه لتوفي بنذرك، ما صلحت شيء أنت. قال يا رسول الله ألا أو مات إلي؟ قال إنه ليس لي نبي أن يمير، ولكن ما نستعمل هذه الطرق، ما عندنا هذا الأسلوب. قالوا ما وفيت بنذرك، خلي الرجل خلاص يدخل أحسن. وهكذا لما جمع صلى الله عليه وسلم الغنائم حذر الناس من أخذ شيء وقال يا أيها الناس، أخذ شعرة من وبرة شعرة من جمل خرجه، أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله علي قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. الخمس أنا فين وديه؟ قال ما يحل لي مثل هذا، اللهم صل عليه. فأدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة، وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة. الله. ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. جاء رجل مع كبة من شعر قال إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر. قال ما إن كان هذا الشعر لي معك مما يخصني أو يخص بني عبد المطلب فهو لك، أما إذ بلغت ما أراه فلا أرى بدي بقى. خذ ردها. قال لحلت هكذا عندك مدام المسألة بهذه الصورة. قال لو كانت خري في جسمي ولا جسم حد من بني عبد المطلب هي لك، خدها. قال رد الشعر قال لا أرى بلي بها ولا حاجة لي بها. وهكذا يعلمهم الورع والاحتياط صلى الله عليه وسلم. كان عقيل بن أبي طالب حضر المعركة، لما رجع سيفه ملطخ بالدم تقول له زوجته قتلت اليوم المشركين، ماذا أصبت من غنائمهم؟ هذا كان قبل ما يعمى عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي. قال هذه اللي بخرج لها إبرة، قال هذه إبرة تخطين بها ثيابك عطايا. ولما خرج سمع منادي النبي يقول لك، رجع إلى امرأته قال إيه؟ والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت منك. إيش؟ قال خلاص النبي هناك ينادي، قال ردوا حتي ونحطها في شلها وردها إلى المغنم، قال حطوها في الغنائم. هكذا الله. وهكذا أتى صلى الله عليه وسلم الناس يوم حنين في قبائلهم يدعو لهم، قبيلة من الذين شهدوا معه، قبيلة وجدوا في برضعة رجل منهم عقد من جزع غلول، ما دعا لهم، عد عندهم قال هؤلاء الذي عند الرجل منهم هذا، الله أكبر الله أكبر، كالميت كبر عليهم مشاء، دعا للقبائل كلها وترك هذا يري أمته كيف يجب أن يكون الاحتراز من الغلول ومن التجري على الأموال. ما أحسن بلاغه صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما جمعت الغنائم وخرجت إلى الجعران بأمر صلى الله عليه وسلم، كان معهم من السبي 6,000، ومن الإبل 24,000 بعير، من الغنم أكثر من 40,000 غنمة. وقد خرجها مالك وذاب وقد غنيمة، وقد قال النبي في اليوم لما قالوا له وقد قال هي غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، أكثر من 40,000 راس من الغنم و4,000 وقية فضة، كل أمر بجمعها في الجعرانة وأمر بمن يقوم عليها ويحرسها، وتوجهوا نحو الطائف، ها، لأن الجماعة تجمعوا هناك في الطائف، واللي هربوا منها راحوا هناك. فذهب عليه الصلاة والسلام نحو الطائف بعد أن كان عالج قضية محلم بن جثامة الذي كان في الطريق فقتل واحدا، قال السلام عليكم، ونزلت فيه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لما قتله، لأنه جماعة من الصحابة فمناطق فيها حربيين مشركين، فإذا بهذا مع غنم يستاقها راعي، قالوا هذا أحد المحاربين المشركين نقتله. فلما دنوا منه قال السلام عليكم، قالهم الأمير خلاص هذا علامة الإسلام رجل مسلم. قال محلم يضحك عليك، هذا شاف نحن فزع مننا وقال السلام عليكم، قام قتله، تبرى منه الأمير ومن معه من الصحابة ما رضوه. فكان من جماعته عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من قبيلته يطالبون في دم هذا عامر بن الأضبط الأشجعي الذي قتله محلم، وقاموا يتكلمون ويتردون الكلام مع جماعة مريم حتى ارتفعت أصواتهم وكثر اللغط، وعرض عليهم النبي قبول الدية، ولم يزر صلى الله عليه وسلم بالقوم حتى قام الأقرع بن حابس قال: يا معشر قريش، سألكم صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموا إياه؟ أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضبه، أو يلعنكم رسول الله فيلعنكم الله بلعنته؟ والله لا تسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لياتينا 50 من بني ليث يشهدون أن القتيل يبطل دمه بكذا وكذا. قالوا بس خلاص كبلوا الدية. محلم هذا الذي قاتل كان في طرف الناس، فلم يزال الناس يلومونه ويعتبونه ليش يتصرف هكذا، يقولوا اتي روح قم لعند النبي يستغفر لك. قام لما دنا من النبي وعينه تدمع قال: قد كان من الأمر الذي بلغك وإني أتوب الله فاستغفر لي. قال: ما اسمك؟ قال: أنا محلم بن جثامة. قال: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ لا تغفر لمحلم. رفع صوته بها الناس يسمعونه يشدد شؤون الدماء، حتى بعدين نقل بعض الذي كانوا عنده قالوا سمعناه يخفي الصوت يستغفر له ويرفع صوته يقول: لا تغفر لمحلم، يسمعه الناس ليشدد في شان الدماء صلى الله عليه وسلم، حتى قام يكفكف دموعه ويمسكها برداءه. وبقي أياما بعدها مات، وجهزوه لما قبروه لفظته الأرض، فحفروا له قبر ثاني ودفنوه فلفظته الأرض، رمته، حبروا له قبر ثالث فلفظته، رجعوا إلى النبي أخبروا قال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، لكن الله أراد أن يريكم حرمة دم الرجل المسلم، حرمة دم المسلم عند الله تعالى اعتبروا، وأمرهم أن يطرحوه في جبل ويضج عليه الحجارة، يضعوا عليه الحجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توجه عليه الصلاة والسلام نحو الطائف، ضمر السلم هو اللي كان يحدث يقول كنا نتحدث فيما بيننا أن رسول الله حرك شفتيه بالاستغفار له ولكنه أراد أن يعلم الناس قدر الدم عند الله تبارك وتعالى. فلما توجه نحو الطائف أرسل عليه الصلاة والسلام مبشرا إلى المدينة لأنه رأى الدعايات انتشرت على الهزيمة وما إلى ذلك، وفعلا قد وصلت بعض الشوشرة إلى المدينة المنورة. فأرسل صلى الله عليه وسلم بشيرا إلى أهل المدينة بفتح الله عليه وهزيمة هوازن. أرسل نهيك بن أوس الأشهلي، خرج قطع الطريق بسرعة مسافة 8 أيام صلحها في 3 أيام، ويمر على الناس فوجدهم يقولون هزم محمد هزيمة لم يهزم مثلها. قلت الباطل يقولون، والله لقد ظفر الله تعالى رسوله وغنمه نساءهم وأبنائهم. فلم أزل أطأ الخبر حتى انتهى إلى المدينة المنورة. فلما انتهيت إلى المصلى في المدينة ناديت أبشروا يا معشر المسلمين بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولقد ظفره الله بهوازن وأوقع بهم فسبى نساءهم وغنم أموالهم وتركت الغنائم في يديه تجمع. بل فاجتمع الناس يحمدون الله تعالى على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فما انتهيت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهن، فحمدنا الله تبارك وتعالى على ذلك. وهكذا قد وصلت شوشرة الهزيمة الأولى لمن المحلات البعيدة، وهكذا يفعل الشيطان بدعاياته كما هو شأنه اليوم. أما مجيء إلى الطائف فقد كان أمر كبير عظيم، وبقي صلى الله عليه وسلم هناك 17 ليلة محاصرا لهم، وهم يرمون من وراء حصونهم ولا بيبرزوا له، وكان مما كان وصبر. حتى جاءت بعض النساء تقول له يا رسول الله تعطيني حلي فلانة أو فلانة من أهل الطائف إذا دخلت. قال صلى الله عليه وسلم إن كان الله لم يأذن بالطائف، قال الله ما أذن بالطائف. وراحت أخبرت سيدنا عمر، جاء سيدنا عمر قال ما تقول فلانة؟ قال تقول إن الله، قال نعم لم يأذن بالطائف بعد، ما بتفتح لأن الطائف آدم دم. قال خلاص ونادي بالقوم يرجعون. قال يكون. قال صلى الله عليه وسلم نقفل غدا، إن غدا قافلون. قال كيف يا رسول الله عاد ما حصل الفتح؟ قال غدوا على القتال. غدوا أصاب جروح كثير منهم ما شفاء يدري. قال إن غدا قافلون. قالوا نعم. ضحك ورجع. وكان هذا أثر ما كان قال قبل لما خرج من الطائف ورمي وقال له ملك الجبال لو طبق الجبال، قال بل أستاني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. قال فلو فتح ذاك اليوم لقتل عمتهم، ولكن بقوا فأسلم أكثرهم وخرج من أبنائهم. سمه رجع خلاص قد الوقت شهر ذي القعدة. رجع صلى الله عليه وسلم وإلى الجعرانة، وهناك في ما كان ما بينه وبين جماعة الهوازن، وجاءوا قوم سيدتنا حليمة واعتمر من الجعرانة ورجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وصحبه وسلم. في رمضان العام المقبل جاء وفد الطائف مسلمين، وهو راجع من عندهم كان يقول اللهم اهدي ثقيفا واكفنا مؤونتهم، اللهم اهدي ثقيفا واكفنا مؤونتهم. فكانت الهداية وفد وافدهم بعد ذلك بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السنة 9 من الهجرة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى معنا إذا أمد الله في أعمارنا والتقينا على دراسة السيرة في شيء من الأوقات المقبلة. اللهم بارك في أعمارنا. دريد بعد أن فر من قوم بقية اسمه مغتاضا ومستعدا بسلاحه، حتى يقال أنه هو الذي رمى سيدنا عامر اسمه أبو عامر الأشعري في ركبته، يقال إنه هو. فكان مع كبر سنه أيضا كان صاحب قتال، ويقال إنه ولده بعد ذلك أيضا قتل جماعة من المسلمين في أوطاس، في أوطاس مع لما قابلوه. إذن نأتي إلى ختام تذكرنا لجهد خير الأنام في بلاغنا عن مولانا سبحانه وتعالى لهذه الدورة في دروس السيرة لهذا العام، ونحن على رمضان مقبلون، وهو مذكر لنا ببدر، ومذكر لنا بالفتح، ومذكر لنا بعدها بحنين وبغزوة الطائف. وكل ليل إذا سجى، وكل ضحى إذا برز وجى، ذكرنا بمن لم يودعه ربه وما بلى. وكل الأشهر تذكرنا ما من شهر من أشهر العام إلا وفيها له غزوات أو سرايا ملأ حياته لأجل بلاغنا في تحمل وصبر ومعاناة وجهد، صلوات ربي وسلامه عليه، وثبات وطمانينة. وكم سمع وكم رأى وكم قوبل بأنواع الأذى، فصل اللهم عليه أفضل الصلوات، واجعل جمعنا ومن والاهم وأهل ديارهم من أنصارك وأنصاره، من أحبابك وأحبابه، من أهل اقتباس أنواره، من أهل اتباع آثاره، من أهل صدق المحبة له والجمعية عليه والجمعية به عليك يا رب العالمين. احشرنا جميعا في زمرته، سر قلبه بنا وبنوايانا التي نختم بها أيام دورتنا هذه ونقبل بها على رمضان المبارك. اجعلها نيات مرضيات له، محبوبات لك وله، مقبولات لديك ولديه برحمتك يا أرحم الراحمين، بما بينك وبين سر قلبه بنا، بما بينك وبينه أقر عينه بنا، وبما ينزل على قلوبنا في ليالينا هذه وأيامنا. واجعلنا من خواص أهل الصدق في القيام باتباعه والنصر له والنشر لدعوته وتبليغها والنشر لشريعته في آفاق الأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.